أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما حكم الصلاة بدون عباية؟ الصلاة بدون عباية إذا كانت لابسة ثيابا ساترة سابغة تغطي جسدها كله وظهور القدمين، الوجه والكفين فقط مكشوفة، لا مانع. قد يكون عند المرأة مثلا شرشف صلاة، فستان واسع، فما هو شرط لازم تكون لابسة عباية، لا، لكن تكون لابسة لباسا يستر العورة، قد تلففت به، ستر رأسها وقدميها وبقية بدنها، لا يخرج إلا الوجه. فإذا يجوز أن تصلي المرأة بثوب يسترها، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، وبعض العلماء استثنى الكفين.